نظرا إلى الكلمة، كما يقول النحويون مثلا كلمة تكون كذا وكذا. وجاء في رواية بدون تأنيث إن لله 100 اسم إلا واحدة، وهذا مراد البخاري في هذا الباب، إثبات أسماء الله تعالى على ما ورد في كتاب الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يؤمن بها ويتعبد الله بها، لأن الله جل وعلا يقول فادعوه بها، ودعاؤه هي عبادته. ولهذا يأتي الباب الذي بعد هذا تفصيلا لهذا المعنى. وليس معنى ذلك أن أسماء الله جل وعلا محصورة في 99، ولكن هذا ذكر للحكم المذكور، وهو قوله من أحصاها دخل الجنة، يعني 99 الذي يحصيها موعود بدخوله الجنة. ثم دخول الجنة هنا ما يلزم أنه لا يناله عذاب قبل ذلك، وإنما وعد بدخول الجنة، هذا يكون على حسب ما يقوم به من توحيد الله جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه وما يموت عليه. الإنسان يتعرض كثيرا للذنوب، والذنوب تقدح في التوحيد، وهي أيضا من أسباب العذاب في الدنيا والآخرة كما هو معلوم. هذا وعد يعني مطلق. والدليل على أن أسماء الله غير محصورة في هذه المذكور أمور كثيرة، منها ما ثبت في حديث الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم يقول فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، في رواية ما لا أحسنه الآن. ومعلوم أن المحامد والثناء بأسماء الله وصفاته، ومنها قوله كما في الصحيح في صحيح مسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فالثناء عليه بأسمائه وصفاته. ومن الحديث الذي في المسند وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا هم وحزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي إلا أذهب الله عنه همه. وهذا فيه أن الأسماء قسمها 3 أقسام، قسم أنزله في كتابه، والمقصود بالكتاب جنس الكتاب يعني في كتبه المنزلة على عباده، وقسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله في كتابه، وقسم استأثر به عنده لم ينزله لا في كتابه ولم يعلمه أحد من خلقه. دل على أن أسماء الله كثيرة جدا. قد يقال مثلا كيف يعني يعلم أحدا من خلقه أسماءها أسماء لا ينزلها في كتابه؟ قل نعم، يعلمها وعباده من الملائكة ومن الرسل ومن أوليائه المؤمنين. لهذا جاء في قصة سليمان عليه السلام أنه لما علم أن بلقيس وقومها يأتون إليه، قال أيكم يأتيني بعرشها، يقول الجلساء الذين معه جنوده والذين معه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا وإني علي لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قول العلماء هذا كان يحفظ اسم الله الأعظم فدعا الله به فحضر بلحظة، ليس هذا بمقدور الإنسان. ومعنى ذلك أن هذا الرجل حفظ الاسم الأعظم اسم الله وسليمان لم يحفظ، لو كان سليمان يحفظ لدعا به ولا احتاج إلى أنه يقول أيكم يأتيني بعرشه إلى آخره. على كل حال المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن لله 100 اسم إلا واحدة، قوله من أحصاها دخل الجنة. ثم يقول البخاري وأحصيناه حفظناه، وهذا معناه أن معنى الإحصاء قد يفهم من كلام البخاري هذا أنه يرى أن الإحصاء هو الحفظ وليس كذلك، ولكن عادة البخاري رحمه الله إذا جاء في الحديث لفظة وفي القرآن لفظة نظير هذه اللفظة أنه يأتي بها، وليس معنى ذلك أنه يجعلها تفسيرا لهذا اللفظ، وهذا عادته لمن نظر في كتابه. وقال ابن بطال رحمه الله في هذا الباب مراد البخاري بهذا أن يبين أن الاسم هو المسمى، هذا بعيد جدا عن مراد البخاري لأن هذه بدعة ابتدع المتكلمون، والبخاري يكره البدع ويبتعد عنها، وإنما مراده ما ذكر أنه عبادة الله بأسمائه الإيمان بها أولا ثم عبادته بها بعد إثباتها علما وفهما، ذلك يفهمه لأنها من الأمور التي أمرنا بها أن نتعبد الله جل وعلا بها، هذا هو الذي يظهر أن البخاري يريد رحمه الله. أما معنى الإحصاء، الإحصاء يتضمن العمل أن يحفظها ويعتقد صحة مدلولها ويعمل بها، قد قال الله جل وعلا علم أن لن تحصوه، حصوه يعني لا تطيقوه، لا تطيق العمل به، الإحصاء يكون بعد الحفظ الفهم، فهمها والإيمان بها ودعاء الله بها، إذا عمل ذلك فإنه يكون موعودا بهذا الوعد الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعد هذا في هذا قال باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، هذا كالتفسير للباب الذي قبله، هذا الباب جعله كأنه تفسيرا الباب الذي قبله. السؤال هو الطلب بذل وخضوع، السؤال يتضمن الذل والخضوع مع المحبة، هذا هو السؤال الشرعي الذي يثاب عليه صاحبه، وإلا السؤال أعم من هذا. وأما الاستعاذة فالاستعاذة هي العوذ والالتجاء والاحتماء بالمعاذ الذي يحمي ويمنع من المخوف والمحذور وهذا لا يكون على الإطلاق إلا الله جل وعلا سبحانه وتعالى. والناس يسمون مثلا الحصن معاذ والشيء الذي يحتمي به الإنسان يسمونه معاذ نعاذ به، وهذا حسب الحالة التي فيها الإنسان وحسب الوضع الذي فيه، ولكن المعاذ على الوجه الأكمل لا يكون إلا بالله جل وعلا. ثم هذا يدلنا على أن السؤال والاستعاذة كلاهما عبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا وأن يخص الله بها، وإن كان هذا فيه تفصيل، يعني في أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذكم بالله فأعيذوه، وكذلك السؤال فيه تفصيل إذا كان الذي يسأل يملك ما يسأل ولا يضره فإنه مندوب أن يعطي السائل إذا كان محتاجا. إلا الأصل الناس أن مسألة المخلوق محرمة كما في صحيح مسلم حديث قبيصة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، فقال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل أصيب بفاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه ويشهدون بأنه أصيب بفاقة فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصيب بجائحة فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش، ورجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح فتحل له المسألة، وما عدا ذلك فهي سحت، يعني والسحت والحرام. ولهذا حرمت الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، لأنها كما قال أوساخ الناس والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي إليه يرد أفضل من الهدية التي أخذها، ويقول المكافأة عليها مكافأة الهدية أنها تقبل هدية ويكافأ عليها، إذا كان أفضل فهو أكمل وأتم حتى لا يكون للقلب تعلق على الغير. هذا هو المقصود، يجب أن يكون القلب قلب المسلم يتعلق بربه جل وعلا فقط، لأن المنعم المتفضل قد يأخذ شعبة من القلب، يعني كما قالوا تفضل على من شئت تكون سيده، واستغني عن من شئت تكون نظيره مثله. فالمقصود أن الله جل وعلا صان المؤمن أن يذل وجهه أو يميل قلبه ويتعلق بمخلوق من المخلوقين، فحرمت المسألة فضلا من الله جل وعلا على عباده. وأما الاستعاذة يجب أن تكون بالله جل وعلا وحده، فهي عبادة كالدعاء، لكن الدعاء سيأتي تقسيمه إن شاء الله. فالمقصود أن هذا من تفسير قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أما مسألة المسمى الاسم هل هو المسمى أو غيره فهي من المسائل المبتدعة التي ذمها السلف وجاء بها المتكلمون. ومع ذلك فمذاهب الناس فيها ثلاثة مذاهب لهم فيها، منهم من يقول إن الاسم هو المسمى وعينه، وهذا يقوله الحافظ البغوي واللالكائي من أهل السنة يعني وغيرهما، وهو الذي اختاره الحافظ الحكمي، هذا غير صحيح. البغوي استدل على هذا، قال إن هذا إن الله جل وعلا يقول في قصة زكريا: قل إن الله إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، ثم قال بعد هذا: يا يحيى خذ الكتاب، فدعا الاسم، ويقول جل وعلا: سبح اسم ربك. وذكر بعض الآيات في مثل هذا، وهذه كلها لا تدل على ما يقول، لأن الاسم الذي هو، ولا يجوز أن نفهم أن البغوي رحمه الله يقصد أن الياء والحاء والألف المقصورة يحيى أن هذا هي المسمى، هذا لا يقوله عاقل، ليس المقصود لكن يقول إنه إن هذه تدل على العين نفسها وهي المسمات. والقول الثاني للمتكلمين أن المسم غير المسمى، وهذا قول الجهمية وغيرهم، فإذا كان غير المسمى فهم يقولون الوجود كله ينقسم إلى قسمين: واجد الوجود الذي هو الله، وما عداه فهو مخلوق، فيكون هذا مخلوقا، كل ما كان غير الله مخلوق، فيتوصلون بهذا إلى أن أسماء الله مخلوقة، وهذا باطل. القول الثالث وهو الصحيح أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى وليس هو غيره ولا هو عينه، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. والاسم يوضع على العين المعينة حتى تتميز عن غيرها إذا كان مخلوقا، أما أسماء الله جل وعلا فلها معاني عظيمة، ولهذا صارت حسنى. على كل حال، هذه كما يقول الطبري رحمه الله من فضول الكلام الذي لا خير به، ولكن ما دام تكلم الناس فيها وكتبوها في كتبهم واستدلوا عليها لا بد من ذكرها. عن السنة لا يطلقون بأن المسمى بأن الاسم هو المسمى ولا غيره، إذا قال قائلنا الاسم هو المسمى منعوا من هذا، وإذا قال غيره منعوا من هذا، فلا بد من التفصيل حتى يزول الإشكال. المقصود بقوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك، ليس معنى ذلك أن التسبيح يكون للاسم فقط دون المسمى، المراد به تسبيحه تعالى وتنزيهه عما لا يليق به، معتقدا ذلك بقلبه، متعلقا باسمه، ذاكرا إياه بلسانه أنه تعالى نزه عما يقوله المتكلمون أو يقوله المشركون. فالمراد بهذا المسمى بهذا الاسم هو الذي نسبحه، المسمى بهذا الاسم، وهو الذي نعبده، وهو ربنا جل وعلا. الحديث الثاني قال عن أبي سعيد: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات. صنفة هي داخله من أسفل، داخل إزاره من أسفل، أو تحته يأخذه وينفضه 3، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم إضاءة، البيوت ظلمة، والمدينة كثيرة الهوام كثيرة الخشاش، يجوز أن يكون المنام فيه شيء مما يؤذي، فيفعل ذلك حتى إذا كان عليه شيء يزيله. وهذا يدلنا على رحمة رسولنا صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته ونصحه للشيء الذي ينفعهم في كل شيء. ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وذلك لأن النوم موت، ويجوز أنه إذا نام الإنسان تفارق روحه بدنه مفارقة كاملة ولا تعود إليه. فلهذا شرع لنا هذا الذكر وهذا الدعاء، باسمك ربي وضعت جنبي، يعني هذا المنام يعني على اسمك، وهذا من عبادة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. لهذا المؤمن لا ينفك عن عبادة الله في كل وقت، في نومه في أكله حتى في شهواته كما سيأتي. وضعت جنبي يعني ليس هذا بقوتي ولا بحيلتي، وإنما هو بإذنك وإرادتك، فإن أمسكت نفسي فإن نفسي بيدك، إن أمسكتها يعني لم ترسلها إلى بدني فارحمها، لأن هذا آخر الحياة، وإن أرسلتها فاحفظها من الشياطين وغيرهم أو التقلبات بما تحفظ به عبادك الصالحين. الله يحفظ عباده يقظة ونوما وحياة وموتا، يكون هذا كقوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل إن نسكي ومحياي، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا ما هذا يكون هذا معنى الآية. العبد الصادق صادق العبودية يكون متقلبا دائما بعبادة الله جل وعلا في كل حالة، حالة اليقظة، حالة النوم، حالة. ولكن كثير من الناس يستولي عليهم الشياطين، شياطين الجن والإنس، فتجده مثلا يألف الأغاني والصور ولا وينفر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن، فتصحبه الشياطين. ولهذا تجد الشياطين، شياطين الجن، يلابسون كثيرا من الناس الذين يكونون بعيدين عن ذكر الله، ويكون عندهم مثلا ما يحبه الشيطان، فإن الشيطان قراءته قرآنه الأغاني وهو صوته، وكذلك الصور يحبها كثيرا، وكذلك يحب الأماكن القذرة في الحمامات. لهذا كثيرا ما يلابس الجن ابن آدم في الحمام، لأنه هو مكانه إذا لم يذكر الله جل وعلا، والحصر والتحصن منه بذكر الله جل وعلا. الحديث الذي بعده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا أيضا شبيه الذي قبله، فهو تعبد لله جل وعلا بالنوم، حالة الموت الذي هو الموت الأصغر. الله جل وعلا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، التي في منامها متوفى، فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني التي قضى أنها تفارق بدنها مفارقة تامة، يمسكها ويرسل الأخرى يعني التي توفيت للنوم إلى أجل مسمى وسيأتيها الموت الذي فيه المفارقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه جل وعلا بذكر اسمه ودعائه والتوجه إليه والتعلق به، يقول اللهم باسمك أحيا وأموت، يعني حياتي وموتي على اسمك وبعبادتك تعبدك بذلك. وإذا أصبح حمد الله، فالحمد هو الثناء الجميل على وجه الاختيار لمن هو أهله، فهو يجب لله جل وعلا ويثني عليه بذلك، لأن هذه نعمة، كيف لأنه رد الروح إلى البدن فهي نعمة من الله جل وعلا، فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فكل شيء بيد الله جل وعلا وإليه النشور، يعني إليه المرجع بعد الموت، ينتشر الناس من قبورهم ويرجعون إليه تعالى وتقدس. الحديث الذي بعده يقول إذا أخذ كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلى النشور. هذا ليس فيه زيادة إلا أنه قال في الليل، أخذ مضجعه من الليل، وإلا هو الحديث المتقدم تماما، غير أنه غير السند كعادته إذا لم يجد مغايرة بين المتن والسند، وإلا لا بد من أحدهما. والحديث الذي بعده قال صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. قال إذا أراد، لأن الكلام في تلك الحالة مكروه لا ينبغي، ولكن عند الإرادة، وهذا الدعاء يقوله الرجل والمرأة كلاهما يقولون ذلك، وذلك لأن الشيطان يشارك ابن آدم في زوجته وفي أكله، كما قال الله جل وعلا وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، جاء تفصيل ذلك في الأحاديث. فلا يجوز للمسلم أن يغفل عن هذا الشيء ويجعل الشيطان يشارك له في ولده أو في أكله أو في بيته أو غير ذلك، لأن الذكر يطرده ويبعده. وهذا من نصح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمر سهل ميسور، ولكن يجب أن يكون هذا القول بصدق ويقين وإيمان بأنه يحصل له ذلك، لأنه خبر من الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، غير أن الذي يقوله مثلا من باب التجربة هذا لا ينفع، أو من باب الشك أنه يشك يقول يحصل أو لا يحصل هذا لا يفيد، لا بد أن يجزم بذلك ويعلم أنه حق وصدق جاء عن الله جل وعلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعد هذا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه فرحا عظيما بعدما قال إني لأرجو أن يضع الله يده بيدي، فجاء بدون طلب وباختياره وبدون أمان، ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو لا يعرفه جالس مع أصحابه، فقال له أصحابه هذا عدي بن حاتم، فقام إليه صلى الله عليه وسلم وأمسك بيده، وكان على صدره صليب فقال ارمي عنك هذا الوثن. يقول عدي فلقيه امرأة فوقف معها حتى قضى حاجتها فعلمت أنه ليس ملك. ثم لما وصلنا إلى البيت رمي له وسادة فجعلها بيني وبينه حشوها ليف أي وسادته صلى الله عليه وسلم التي كان ينام عليها. له أخبار كثيرة وله أعمال مشهورة رضي الله عنه، وهو سبب تثبيت قومه عند ما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل بهم حتى ثبتوا على الإسلام ولم يرتدوا ولا كادوا يرتدون. والحديث يدل على نوع آخر من الذكر والعبادة بأسماء الله وصفاته جل وعلا، وهو إرسال الكلب المعلم. والكلب المعلم هو الذي إذا أمر ائتمر وإذا نهي انتهى، وإذا أطلق على الصيد أمسك لصاحبه ليس لنفسه ولا يأكل. فهذا إذا أرسل كما في هذا الحديث وسمى مرسله وإن قتل الصيد بفعله فإنه يكون حلالا لأنه كإطلاق السهم. وذكر معه المعراض، قال وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. المعراض يعني الآلة التي ترمي بها الصيد فيكون لها حد، فإذا أصابت الصيد بحدها وجرحته يؤكل، أما إذا أصابته بعرضها فإنه يكون وقيدا لا يؤكل. فيشترط أن يذكر اسم الله جل وعلا عند إرسال الكلب أو الرمي بالمعراض أو بالبندقية أو بغير ذلك من آلات الصيد. إذا سمى عند ذلك فإنها تكون حلالا، وهذا لأن ذلك تعبد لله جل وعلا باسمه. أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون برحمن لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. ليس معنى ذلك أن ذكر اسم الله على الطعام الذي يكون محرم يجعله حلالا، ولكن هذا يدلنا على أن الأمور المشكوك فيها لا ينظر إلى الشك فيها. إذا كان ظاهر مثلا الذي يذبح مسلم يكفي هذا ولا نسأل ونبحث نقول هو سمى أو ما سمى وذكر اسم الله أو لم يذكر، إنما ذكر اسم الله على الأكل هذا أمر آخر أراد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يزيل عنهم الشك وأنهم لا يلتفتوا إلى الشك. لهذا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا، يعني أنه لا يلتفت إلى أنهم سموا أو لم يسموا، ولا يلتفت أنهم هل هم مسلمون على الحقيقة أو لا، إذا كان ظاهرهم الإسلام يكفي. مثل ذلك إذا كانت البلد بلد مسلم بلد إسلام ويشك يقول من ذبح هذه، هل هي ذبيحة مسلم ولا ذبيحة مرتد ولا ذبيحة كافر، فما دام عموم البلد مسلم لا يلتفت إلى ذلك فإنه هو يسمي ويأكل، وهذا الشك يطرح ولا يلتفت إليه. وهذه قاعدة لها فروع كثيرة في الشرع. الحديث الذي بعده قال عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر، يعني عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر، فهذا أيضا نوع آخر من العبادة بأسماء الله وصفاته، وهو ذكر الله جل وعلا عند الذبيحة. وقد قال الله جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وليس معنى ذلك أنه الشيء الذي يذبح لغير الله، وإنما الذي تترك التسمية، تسمية الله عليه. الحديث الذي بعده يقول عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا أمر أن يكون الذبح بسم الله جل وعلا، فهو كالحديث الذي قبله، يعني أن التسمية على الذبيحة عبادة عبدنا الله جل وعلا بها، وأن ذكر اسمه تعالى على الذبيحة يغير الوضع. لما الذبيحة التي لا يذكر اسمه عليها عمدا لا يجوز أن تؤكل، وإذا ذكر اسمه عليها صارت حلالا مباحة، بل تختلف منها ما هو مباح ومنها ما هو من أفضل العبادات كالأضحية. أما التي تذبح للأكل هذا أمر مباح، ولكنه لا يباح إلا بذكر اسم الله عليه جل وعلا. الحديث الذي بعده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. المقصود بالحلف هو تأكيد الخبر بذكر اسم المعظم الذي يطلع على ما في القلوب، فمن كان صادقا أثابه ومن كان كاذبا عاقبه. بهذا استدل على أن الحلف أنه عبادة بهذا المعنى، فيجب أن يكون بسم الله جل وعلا أو بصفة من صفاته. ومراد البخاري رحمه الله هذا الحديث أن ذكر اسم الله تعالى أو صفته لتأكيد الخبر مشروع في الجملة، وأنه لا يجوز ذلك لغير الله جل وعلا. يعني تذكر مثلا اسم مخلوق تؤكد الخبر، تقول بأبي ولا بديني ولا بالكعبة ولا بكذا وكذا، إن هذا جاء النهي عنه، بل جاء كما في الترمذي أنه شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف جعل له حروف ثلاثة: الواو والباء والتاء. والتاء يقولون تختص بالدخول على الله، بقوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسير بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها. أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. قال: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسماء الله عز وجل. النعوت هي الصفات، نعته إذا وصفه، النعت هو الوصف. والذات يعني ما جاء في لغة العرب أنها شيء قائم بنفسه معين، ولكنها جاءت كما في هذا الحديث في قصة خبيب. وقصة خبيب مع ذات الله، يعني بذات الله يعني في طاعة الله، وكذلك في قصة إبراهيم أنه كذب ثلاث كذبات وكلها في ذات الله، يعني في طاعة الله جل وعلا. أما ذات توجد مجردة عن الصفات فهذه لا وجود لها. ثم كلمة الذات يعني إدخال أل عليها، هذا صار اصطلاح، وإلا لا وجود له في لغة العرب، وإنما الذي يوجد ذات مضافة، وعليم بذات الصدور أو ذو، ويقولون هي تأنيث ذو. ومعلوم أن الشيء المؤنث أنه لا يضاف إلى الله جل وعلا. فأصلحوا ذات بينكم، يعني الحالة التي بينكم، فهذا هو المعروف في اللغة. أما أن يقال الذات يدخل عليها أل لتكون اسم، لأن أل من إدخال أل من خصائص الأسماء، فهذا مولد وهو اصطلاح من اصطلاح المتكلمين، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، إذا عرف المقصود وعرف أن المعنى صحيح فلا بأس به. هذا كثر ذكره في كتب المتكلمين، يعني قل كتاب إلا وتجد فيه ذكر هذه اللفظة بكثرة من الذين يتكلمون في التوحيد، يعني في أسماء الله وصفاته وفي خلاف الناس في ذلك. فهل يكون هذا محذورا؟ بعض العلماء قال هذا بدعة لا يجوز أن نقول بها، فهي من بدع المتكلمين، بل يقول هذا من جهلهم، كيف يقولون ذات الله؟ إن هذا جهل فظيع يقولون. ولكن إذا كان تبين أن هذا اصطلاح، مجرد اصطلاح، قل لا بأس بالاصطلاح إذا عرف المقصود. المقصود في هذا، مقصود البخاري في ذلك، يعني ما يقال في الله جل وعلا نفسه وفي أسمائه، لأنه قصد يعني البخاري ونحوه يقصد الذات النفس الحقيقة، يعني حقيقة الشيء حقيقته، وليس هناك ذات مجردة يمكن يقول أنها مقصودة. ما ذكر قصة خبيب سأله الرسول صلى الله عليه وسلم مع من أرسل في أمر من أموره، فأمسكه الكفار وباعوه على قريش، وقريش سجنوه، ثم فيما بعد أرادوا قتله، وكان عند ابنة الحارث، وابن الحارث كان قتل يوم بدر، وهو سلم لها ولأخيها ليقتلوه بأبيه. وقد علم ذلك، يقول كان من أفضل من رأيت، فكان يقول أجد عنده فاكهة الصيف في الشتاء، وليس في مكة فاكهة. قل ويوما غفلت عن طفلي فدب حتى أخذه ووضعه على رجله، ففزعت، يعني كأنها خافت أن أكتل، فقال تخافي أقتل؟ لا أفعل هذا. ثم استعار موسى يعني ليستحد به، يزيل الشعر الذي يعني عرف أنه سيقتلوه، خرجوا به من الحرم وقتلوه، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، وقال هذا القول، يعني بعدما قالوا له تود أن يكون مكانك محمد وأنت عند أهلك، وقال والله ما أود أن تصيبه شوكة وهو في مكانه وأنا في هذا المكان، تصيبه شوكة فقط. قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على شيء إلى آخره. فهذا قال في ذات الإله يعني في طاعة الله جل وعلا، دل على أن المقصود بالذات الذي أراده البخاري هو النفس وهو الحقيقة، حقيقة الشيء، هذا مراده، الله أعلم. فجمع وكذلك هو جمع النعوت، قال النعوت وهو جمع نعت وهو الوصف، قال نعت فلانا فلانا إذا وصفه وزنا ومعنى. وقوله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، يعني مقصوده أن يجعل هذا العمل الذي عمله الكفار ومزعوا بدني وقتلوه أن يجعل ذلك مباركا علي ويجعلني من الشهداء ويرفع درجتي هذا، وهذا متوقع بإذن الله جل وعلا. قوله ولست أبالي حين أقتل مسلما، يعني ما دام من القتل وأنا مسلم فلا بأس بذلك، على أي شق كان لله مصرعي، يعني في أي حالة يكون أكون موت وأنا مسلم فلا أبالي. ولكن المشكلة إذا مات الإنسان وهو كافر، لأنه يكون إلى عذاب الله جل وعلا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقول الله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب شبرا إلي تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال في هذا الباب يعني شبيها من الباب الذي قبله قريبا منه، فقال في هذا ليبين المراد من قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قال باب قول الله جل وعلا ويحذركم الله نفسه، قال جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسي، وجاء في آيات عدة. وقد اختلف السلف هل يوصف الله جل وعلا بأن له نفس، وابن خزيمة رحمه الله أول ما بدأ بكتاب التوحيد قال باب ذكر نفس ربنا جل وعلا، فذكر بعض هذه الآيات وغيرها وذكر أحاديث على ذلك. أول ما نبدأ به ذكر من صفات ربنا وخالقنا ذكر نفسه جل وعلا، جعله وصف. وصحيح أن المقصود بالنفس الحقيقة والذات هو، ولهذا مفسرون يقولون مثل ابن جرير حذركم نفسه يعني هو، يعني هو، وهذا الذي اختاره الإمام، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المراد بالنفس يعني المتصف بالصفات التي لا يقصد ولا يقصد بذلك أن نفسا مستقلة منفكة عن الصفات وعن الذات، هذا لا يوجد، لا وجود له. لهذا قال ابن جرير ويحذركم الله نفسه أن تسخطوها عليكم، بركوبكم ما يسخط عليكم فهو فيحذركم فهو يحذركم نفسه يعني هو. وهذا أيضا كرره وكذلك قال مثل ذلك كثير من المفسرين. فعلى هذا يكون المقصود بالنفس يعني هو جل وعلا، ليس أن يكون هناك صفة زائدة يقال لها نفس، نفس الله. ويكون هذا أيضا معنى قوله جل وعلا في خطابه لنبيه عيسى عليه السلام لما قال قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فاختلف المفسرون في هذا، منهم من يقول يعني ولا أعلم ما في نفسك يعني لا أعلم ذاتك، أكذا قالوا لا أعلم ذاتك. ومنهم من قال لا أعلم ما في غيبك، هذا أيضا كثير. ومنهم من قال لا أعلم ما عندك، ولكن هل يكون فرق بين غيبك وما عندك؟ وهل يكون هذا تأويل ولا؟ فالمقصود أن إذا قالوا مثلا غيبك أو ما عندك أو ما تريد أو ما أشبه ذلك أن هذا معناه أنها ليست من الصفات، أنهم يقولون هذا ليست من الصفات، هذا مقصودهم، وليس معنى ذلك من التأويل. والظاهر أن مراد البخاري أن يبين أن النفس هي الذات التي ذكرها قبل هذا، فلهذا نقول أن هذا الباب شبيه بالذي قبله. ثم ذكر الحديث عن شقيق عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك، حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله. فهذا فيه أن الله يوصف بالغيرة. ومراد البخاري في هذا الباب أنه يجب أن نتبع كتاب الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهر اللغة العربية التي خطبنا بها، ولا يجوز أن نصير إلى قول المتكلمين أصحاب التأويل أو أصحاب الإلحاد والتعطيل الذين يعطلون الله جل وعلا. وقد يكون مثلا أصحاب التأويل أضر على الناس من أصحاب التعطيل، لأن أصحاب التأويل وهو في الواقع تعطيلا يعني يلزم منه التعطيل، يعينون المعنى ويكون هذا مراد الله فيغتر فيه كثير من الناس ويظن أن هذا هو المعنى وهو ليس كذلك. المعنى يجب أن يؤخذ من كلام الله وكلام رسوله ويستعان بذلك، استعان على فهم ذلك من اللغة، اللغة الصحيحة، لغة العرب، وكذلك بكلام العلماء الذين لم تتغير فطرهم ومناهجهم وعقائدهم، لأن العقائد تحمل الإنسان على أنه يلوي الكلام ويحاول أن يكون متفقا على ما يعتقده، وهذا أمر واضح. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد أغير من الله، يعني هذا يدلنا على أنه أن الله يوصف بالغيرة، بأنه يغار، أنه يغار على محارمه. ومعلوم أن الإنسان يغار على أهله وعلى محارمه. غيرة معناها إنكار ما يقع من الأمور التي تخالف الطاعة الطبيعة أو الدين أو العادة أو غير ذلك، ولكن يجب أن تقيد بالدين. وفي هذا المفسرون ينكرون هذا الشيء. أما قوله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك حرم الفواحش، هذا يدل على ما كان على محل الغيرة، أن الغيرة على المحارم، وحرم الفواحش، والفواحش هي الذنوب التي تفحش في أنفس الناس المستقيمين، لأن بعض الناس تكون الفواحش عنده عادية، يصبحون كالبهائم نسأل الله العافية، تجده تكشف ويظهر عورته ولا يبالي بين الناس، مثل هذا لا عبرة فيه، إنهم أخذوا على ذلك كما يقع في الغرب وفي غيره، قد يمشون عراة نسأل الله العافية ويجتمعون عراة، فأي فرق بينهم وبين البهائم؟ البهائم لا يستنكر من هذا الشيء لأنها لا عقول لها، قد وضعت هكذا، ولكن هؤلاء نسأل الله العافية. قد قال الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكشف السوآت والبحث عن ذلك هذا من دين الشيطان ومن عمله. وكثير من الناس من أتباع الشيطان في هذا، فهم يريدون من نساء المسلمين أن تكشف عن عوراتها وتكون نهبا لذئاب البشر. فلا خير في من يأخذ مثلا أخلاقه ومبادئه من أمريكا أو من الغرب مطلقا من الكفار، الخير كله بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبرنا أن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أما ما ظهر منها فالأمور التي تشاهد، وما بطن ما عمل بالخفاء، فالإنسان لا يخلو من ذلك، ما يعمل الذنب ظاهرا، وهذا الذي يسمى المجاهرة، وهذا إذا عوفي من استتر فهذا لا يعافى نسأل الله السلام، كل أمة معافى إلا المجاهرون. ولهذا مر معنا في حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن النجوى قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، كنفه يعني ستره، يضع ستره على الناس حتى ما يشاهدوه، لأن الله جل وعلا إذا قرره بالذنوب قال: عملت كذا وعملت كذا، تغير وجهه فيستره جل وعلا حتى لا يشاهده الناس، في عندما يقرر فيتغير وجهه، فإذا أقر ورأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وهذا فضل الله، فيعطى صحيفته بيمين. أما المجاهر فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد يقول: هذا فلان وهذه غدرته، هذا غدرته وهذا عمله، نسأل الله العافية. المقصود أن الفواحش قد تكون ظاهرة معمولة في الجهار مشاهدة، وقد تكون مستترة في الخفاء، وقد تكون أيضا فواحش من أعمال القلوب من الحسد والحقد وغير ذلك، وهذه تفسر أيضا بأنها باطنة، وكذلك تكون الجوارح. المقصود أن الله حرم هذا كله، والتحريم هو المنع، منع عباده منه، فمن فعل واقتحم فقد خالف منع الله جل وعلا وتجرأ على حرماته، وسوف يحاسبه الله جل وعلا. وقوله: وما أحد أحب إليه المدح من الله، المدح المقصود به الثناء والحمد، ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وأكثر النعم حتى يحمد ويثنى عليه. جاء من أجل ذلك مدح نفسه جل وعلا لأن الخلق لا يستطيعون أن يمدحوه المدح الذي يستحقه جل وعلا. أنزل الكتب وأرسل الرسل وأظهر النعم حتى يحمد، يحمد على ذلك، فهو يحب ذلك. ولهذا إذا حمد شكر جل وعلا فزاد بالنعم. والشاهد من ذلك أن هذا من الصفات التي يجب أن نثبتها لله جل وعلا، وهو الغيرة، أن الله يغار، وأنه كذلك يجب أن يمدح. والمقصود بالمدح الحمد، لأن الذكر الجميل إذا كان مقترنا بالحب والثناء، بالحب يعني ثناء مقترنا بالحب فهو حمد، أما إذا كان خال من الحب فهو مدح، فهو مدح. ومجرد الثناء بلا حب لا يدخل في العبادة. نعم. الحديث الثاني، الحديث الثاني يقول: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. لما خلق الخلق هذا الكتاب يجوز أن يكون كتاب خاص، وقوله كتب في كتابه يجوز أن يكون المعنى أمر القلم فكتب، ويجوز أن يكون على ظاهره أنه هو كتب جل وعلا، فهو جاء أنه كتب بيده التوراة وغرس بيده جنة عدن وخلق آدم بيده، وهل هذا مثلا للحصر؟ لا يلزم أن يكون للحصر، فهذا محتمل، يحتمل أنه أمر القلم فكتب، ويحتمل أنه كتب هو جل وعلا. ثم هذا الكتاب يدلنا على كرمه وجوده جل وعلا، لأنه ما أحد يأمره بالكتابة، هو الذي يتفضل جل وعلا ويكتبه إحسانا وكرما وجودا منه. ولما خلق الخلق لأنه علم جل وعلا أن الخلق لا بد أن يحصل فيهم مخالفات، ويحصل فيهم ذنوب، ويحصل منهم شذوذ، فكتب هذا الكتاب تأكيدا لذلك، وإلا أمر الله لا يختلف ولا يتغير، وإنما هذا حتى يخبر به عباده ويعرفون ذلك ويؤمنون به. وقوله وهو يكتب على نفسه يعني أنه ما أحد حمله على هذا، فهو الذي كتب جل وعلا، فهو فضل تفضل به. وقوله وهو وضع عنده على العرش يعني أن هذا الكتاب موضوع عنده على العرش. ثم قوله عنده يدلنا على إيش؟ عنده إذا قلت فلان عند فلان إيش معنى هذا؟ ليس هذا مكان؟ عند يدل على المكان ولا لا؟ يعني أن العرش مكان، الذي يقول لا مكان لله هل هو صحيح؟ يقول مكانه جل وعلا أنه فوق العرش. وثم عند هذا يدل على القرب، وأن بعض عباده أقرب إليه من بعض، وأن بعض ما يريده يكون معه على العرش، وهذا الكتاب معه، ليس معه على العرش شيء مخلوق، هذا الكتاب قوله وصفته تعالى وتقدس، يعني من قوله وصفته. والعرش سبق معناه أنه هو سرير الملك الذي يجلس عليه في اللغة يعني. وعرش الرحمن وسع السماوات والأرض، فهو أكبر المخلوقات على الإطلاق. وقد جعل الله جل وعلا له حمله، وهو من يطوف به ويتعبد ربه. والمكتوب الذي كتبه إن رحمتي تغلب غضبي، فرحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء تعالى وتقدس. إن رحمتي تغلب غضبي، فإذا الرحمة أغلب والإحسان أعم وأشمل من العذاب، عذابه جل وعلا، وكل هذا من رحمته جل وعلا، كل هذا من صفاته تعالى وتقدس. نعم. الحديث الذي بعده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي، وانا معه اذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هروله. هذا الحديث واضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله أنا عند ظن عبدي بي يقتضي أن يكون العبد يظن بالله خيرا، وأنه يظن أنه لا يعذبه لأنه غني عن عذابه، ولكن الظن يجب أن يكون محققا بالعمل، ولا يجوز أن يكون من باب الغرور، يعني يعمل المعاصي ويستمر عليها ويقول أنا أظن بربي ظنا جميلا وحسنا، فإن هذا من الغرور، لأن الله جل وعلا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأظن أن يعمل العمل الحسن ويظن بربه جل وعلا ما هو أفضل وأكمل وأتم في جزائه. ثم يجب أن يكون في آخر حياته أكثر تعلقه بظنه برب الله جل وعلا أنه يعفو عنه، لهذا جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى وتقدس، أو يقول ربي جل وعلا غني عني وعن عذابي وهو كريم رحمته وسعت كل شيء. وقوله أنا معه إذا ذكرني، هذا من أفضل الأعمال ومن أسعد ما يكون للعبد المسلم، كون ربه جل وعلا يكون معه، ولكن أن يكون يذكره، إذا ذكره فهو معه وأنا معه. وهذه المعية معية خاصة تقتضي الإثابة والإجابة وكذلك الحفظ والكلاءة، وليست المعية من كونه يختلط معه ومزيجه، لأن المعية معناها المصاحبة في لغة العرب. الله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه عليه، ليس معه في بدنه ولكن معه على الإيمان والجهاد والعمل بطاعة الله جل وعلا. وسمع في كلام العرب: سرينا مع القمر، وكلام صحيح، كلام عربي، سرينا مع القمر، القمر في السماء وهم في الأرض، وهو كلام صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. إياك. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الحضور، نذكركم بضرورة تسجيل في أوراق الحضور وذلك لإصدار الشهادات. نذكركم بضرورة تسجيل في أوراق الحضور وذلك لإصدار الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وبعد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن آتاني يمشي أتيته هرولة. الظن يأتي بمعنى اليقين، كما قال الله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويأتي واسطة بين الشك والعلم، ويأتي بمعنى الأمر الذي ترجح بين شيئين، والقرائن هي التي تحدد هذا المعنى المقصود في هذا. وهنا يحمل الظن هنا على العلم، الذين يظن أنه يظن بربه، لأن العلم مبني على الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن البخاري لما ذكر الكتابة التي يكتبها جل وعلا على نفسه وذكر أن رحمته تغلب غضبه، صار هذا هو المترجح، أن الظن أنه المقصود به العلم للأدلة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رحمة الله وسعت كل شيء وأنها تغلب غضبه تعالى وتقدس. وقوله: وأنا معه، المعية كما سبق أنها في اللغة المصاحبة، مجرد المصاحبة، ولا تقتضي الامتزاج والاختلاط إلا إذا كان هناك قرائن تدل عليه، كقولك: اللبن مع الماء. أما أن تقول فلان مع فلان فهذا يعني أنه مصاحب له، أو يعني أنه معه في أمر من الأمور اجتمعوا عليه، وهي تختلف باختلاف ما أضيف إليها. فقد يقول الإنسان: أنا معي مالي، وماله في بلد وهو في بلد، ويكون الكلام صحيح، ويكون معي زوجتي وزوجته في بلد وهو في بلد، ويكون صحيحا. فالمقصود أن المعية لا تدل على الامتزاج والاختلاط، وإنما تدل على المصاحبة. والله جل وعلا أخبرنا أن نبيه موسى عليه السلام وأخيه أنه لأنهما لما قال إننا يعني فرعون نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو جل وعلا مع موسى وهارون دون فرعون وقومه، ليس مع فرعون وقومه، إنما هو مع موسى فقط. ثم المعية التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على معنيين: أحدهما معية عامة شاملة، والأخرى معية خاصة، وكل واحدة يختلف مقتضاها ومعناها عن المعنى الآخر. فالمعية العامة تقتضي التخويف والمراقبة، كما قال الله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني راقبوه فإنه جل وعلا رقيب عليكم، يعلم أعمالكم وما يدور في نفوسكم، لا يخفى عليه شيء، فخافوا. وتأتي بمعنى المعية الخاصة تدل على الحفظ والكلاءة والنصرة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما في هذه الآية إنني معكم أسمع وأرى. فإذا اختلفت يعني اختلف المعنى، اختلف المقتضى، دل على أنها لا تدل على المخالطة والممازجة، بل هذا الذي يقول ذلك مخطئ ضال في هذا. وهي أيضا كذلك قرنت مع الاستواء كما في هذه الآية، وهذا يدلنا على أن المعية لا تنافي الاستواء ولا تنافي علوه واستواء على عرشه جل وعلا، ومثل ذلك القرب كما سيأتي، وأنا معه إذا ذكرني في نفسه، يعني معه بإيش؟ معه بالإثابة وبالإجابة، بكونه مقرب عند الله جل وعلا، ليس معه بالمشي. هل يكون هذا تأويل؟ أنا سبق أن نقول يجب أن إذا عرفنا مراد المتكلم نقول به وهو على الحقيقة. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منها، الملأ الجماعة. وهذا استدل به بعض الناس على أن الملائكة أفضل من صالح البشر لقوله في ملأ خير منهم، وهي كلمة مسألة مشهورة معروفة ولا طائل تحتها. وقوله إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الشبر والذراع والباع معروف، الشبر ما بين الأصابع إذا مدت، الذراع معروف ذراع الإنسان، والباع كذلك يكون ما بين اليدين إذا مدتا باع. وهذه معناه مقاييس ومسافات. وبعد ذلك قال وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الهرولة المشي معروف، والهرولة بين الركض والمشي، ليست الركض المسرع وليست المشي. فهل هذه تدل على أن الله يتقرب إلى عبده بالأشبار والأذرع والمسافات والركض والمشي؟ قال بهذا بعض الناس، والصحيح أن هذا لا يجوز أن نقوله. لماذا؟ لأنهم كلهم يتفقون على أن تقرب العبد إلى ربه ليس بهذا، أنه ما يتقرب إلى ربه بالشبر والذراع والمسافة، وإنما يتقرب إلى ربه بالطاعة، وهذا المقصود وهو ظاهر. فإذا كان التقرب بالطاعة فالذي يقابله مثله، يعني أن الله إن العبد إذا أطاع ربه جل وعلا فإنه أكثر إقبالا عليه وأعظم إجابة له وإثابة، فهو يزيدهم يستجيب له ويزيده من فضله. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن هذا بين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز أن نصف ربنا جل وعلا بالهرولة، لأن ما هو معناه أننا نفر من قول قاله الرسول، ولكن معناه أن هذا المعنى الذي أراده صلى الله عليه وسلم، أنه أسرع إليه التقرب والإثابة والإجابة كما هو ظاهر ذلك. نعم اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فقال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. قال: باب قول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. مراد البخاري رحمه الله بهذا إثبات صفة الوجه لله تعالى حقيقة كما جاءت النصوص بذلك، خلافا لأهل الباطل الذين يقولون المقصود بالوجه الذات. واستدل بهذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه. وأهل الباطل يقولون: إذن قولكم معنى أن الله جل وعلا يهلك إلا وجهه، وليس هذا هو المقصود. ولهذا اختلفت أقوال المفسرين في هذه الآية، حتى البخاري رحمه الله ذكر في كتاب التفسير كلاما عجيب في مثل هذا. قال فيه في تفسير هذه الآية في نفس الصحيح: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إلا ملكه، وقيل: إلا ما أريد به وجهه. فهل يكون هذا تأويل؟ ويقول الحافظ ابن حجر: هو ذكر هذا عن الفراء، ويقول إنه ذكره إنه هذا ذكره عن أبي عبيد في مجاز القرآن، وأنا أبحث عن في مجاز القرآن لم أجد هكذا هذا الكلام. الله أعلم، يجوز، لأنه الكتب التي تطبع على نسخة عادة، ويكون لها نسخ متعددة، تكون هذه النسخة سقط منها أشياء لم تذكر، فلهذا ما يجوز الإنسان إذا قيل له أن هذا الكلام قال أحد العلماء هذا الكلام في الكتاب الفلاني، ثم يرجع إليه ولا يجوز، يقول: ليس كما قال، لأن النسخ تتعدد، والنسخ والكتابة قد تغير الكتاب، كما يقول أحد الكبار العلماء، يقول: إذا نسخ الكتاب مرتين أصبح عجميا. كيف إذا نسخ 10 مرات ولا 100 مرة ولا شو يصير؟ يعني أنه غالبا النسخ أنه يغير الكتاب ويسقط شيء ويزيد شيء ويكون، فلا بد من التأكد. مجاز القرآن نفسه يقول كذا: إلا ملكه، وإلا ما أريد به وجهه. فيه ولا إذن يكون مثل ما قال الحافظ، هذا وش النسخ متى طبعت؟ نقول: متى طبعت النسخة دي؟ على كل حال، يعني هذا الحافظ ما هو سهل، حافظ رحمه الله اطلاع واسع، إذا ذكر شيء يجب أنه يعتمد، ولكن غالبا هو ينقل بالمعنى، ينقل الكلام بالمعنى، كثيرا ما ينقله بالمعنى. والمقصود البخاري كثيرا ما يذكر الكلام عن في التفسير عن أبي عبيد وإلا عن الفراء، الغريب ما هو بالتفسير الغريب، أما التفسير فهو يعتمد على قول مجاهد، نظرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، ومجاهد يقول: إني أوقفت ابن عباس مرتين على مررت على القرآن مرتين عند ابن عباس، أوقفه عن كل آية أسأله عن معناها وفيما نزلت. فاعتمد البخاري تفسير مجاهد لأجل ذلك. فقوله كل شيء هالك إلا وجهه المقصود والله أعلم أن الله جل وعلا يخبر عن هلك المخلوقات أنها تهلك كلها وتموت ويبقى وجهه فهو الباقي جل وعلا الذي لا يعتريه شيء. والتعبير بالوجه يعني يدخل فيه الذات، ومعروف أن العرب يعبرون عن الشيء بأشرفه ويقصدون الكل ويقصدون جزء منه، لا يكون في ذلك حجة أو فيه إشكال على أنه ما ذكر إلا وجه. ولكن المقصود هنا، مقصود البخاري في هذا الباب، إثبات الوجه لله صفة ذاتا من صفات الذات، وهذا أنكره من أنكره. وقد تكاثرت النصوص في ذكر الوجه، تكاثرت في الحديث، وكذلك جاءت في عدة آيات من كتاب الله جل وعلا، كما قال جل وعلا يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو صفة لإيش؟ ما يصير صفة للرب؟ ويبقى وجه ربك، نعم، يعني المقصود يحتمل أن يكون أنه صفة للرب لربك، أو ما يحتمل، لا ما يحتمل. لكن لو قيل ذي احتمل، لأن رب مضاف إليه، كيف يكون ذو مضاف إليه؟ فتعين أن يكون صفة الوجه، ذو صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام. وجاء كثيرا في القرآن أيضا في ذكر الوجه، وجه الذي يبتغون وجه الله، لما أريد به وجه الله، وما أشبه ذلك من النصوص الكثيرة. وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذا من أصرح الأشياء، هو له وجه ينظر إليه، والنظر إليه هو من النعيم، بل أعظم النعيم. والذين ينكرون الوجه في الواقع أنهم يعني يسلكون مسالك المتكلمين الذين جانبوا الحق واتبعوا الظنون الكاذبة. قال في الحديث هذا حدثنا قتيبة إلى آخره، إلى أن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، يعني لما نزلت هذه له، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، إن العذاب اللي من فوق أمره شديد ويستأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. فالمقصود هنا أولا فيه إثبات الوجه لله جل وعلا، والثاني أنه يستعاذ به، فدل على أنه صفة من صفات الله، فالاستعاذة به تدل على أنه صفة من صفات الله. الله جل وعلا أخبر إخبارات متعددة أن له وجه، تعالى الله وتقدس. أما الجهمية ومن يتبعهم فهم لا يؤمنون بهذا ولا يقبلونه، ولكن لا دخل لنا فيهم ولا شغل لنا فيهم، وإنما أمنا أو الذين اتبعوه هو ما يقوله ربنا ويقوله لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيتبين أن من هذا النص والآية والحديث أن إثبات الوجه والإيمان به أنه متعين لابد، وأنه داخل في الإيمان بالله، لأنه من الإيمان بصفة الله جل وعلا، وهذا المقصود. وفيه الرد على أهل الظنون الكاذبة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن قلت مثل كلام البخاري قد يكون فيه إشكال، لا يقول إلا ملكه، هذا مشكل في الواقع، يقول ملك إلا وجهه إلا ملكه. ثم هذا أيضا لو تأملنا لدلنا على أنه متناقض، يعني يتناقض مع ظاهر الآية نفسه، لأنه جل وعلا يقول كل شيء هالك، والهالك ايش؟ أليس ملكه؟ هو ملكه، فهل يصح نقول كل شيء هالك إلا كل شيء؟ لا يصح أبدا. فنقول إذا كان مثلا أنه خالف النص الواضح لا يقبل، لأنه تأويل رجل أو قول رجل أو اجتهاده، والواجب أن نقبل ما قاله ربنا جل وعلا. أما ما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله إنه ذكر الآية وقال إنه قال فلان إلا ما أريد به وجهه، ثم وجه هذا، قال معنى هذا أن هذا يفهم من الآية وليس هو موضوع الآية أو نص الآية، يعني نص المفهوم، ولكنه في ضمن ذلك، لأن الذي ما أريد به وجهه يبطل ويهلك وينتهي، فهو داخل في مفهوم الآية، ولكن الآية تدل على إثبات الوجه. هذا الذي قاله ابن كثير مقبول حق. أما نقول كل شيء هالك إلا ملكه، هذا يحتاج إلى يعني تكلف، كوننا مثلا نوجهه توجيه صحيح يحتاج إلى تكلف، ونحن بحاجة إلى هذا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره: تجري بأعيننا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. أي قوله جل وعلا: ولتصنع على عيني. المقصود بهذا الباب، يعني البخاري رحمه الله يريد إثبات صفة العين لله حقيقة، بل العينين، ولم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم حديث صريح في تثنية العين، وإنما جاءت العين إما مفردة أو مجموعة في كتاب الله، وكذلك في أحاديث الرسول، ولكن جاءت في حديث ضعيف، قوله صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي هريرة: إذا قام العبد بالصلاة فإنه بعيني الرحمن. إن التفت قال: أي لا خير مني. والحديث الضعيف ما يصلح أن يكون حجة أو يحتج به، أما أن يستشهد به أو يعترض به فلا بأس، ثم لسنا بحاجة إلى حديث الضعيف مع وجود النصوص الواضحة الظاهرة. ولأنه ليس المعنى أن الله جل وعلا ليس له إلا عين واحدة أو له أعين كثيرة، هذا لا يفهمه إلا أغلف القلب، نسأل الله السلام. ولكن المقصود أن القرآن جرى على لغة العرب الفصحى، فاللغة لغة العرب أن المثنى إذا أضيف إلى ياء المتكلم يفرد، وإذا أضيف إلى الجمع أنه يجمع يكون مجموع. وقال الله جل وعلا فقد صغت قلوبكما، هل لها قلوب كثيرة أو قلبان فقط؟ فجمعها لأنها يعني له مفرد أضيف إلى مثنى، فإذا أضيف المفرد إلى مثنى جمع على اللغة الفصحى، وإذا أضيف إلى ياء المتكلم أفرد. والقرآن جاء بهذا، وقال جل وعلا ولتصنع على عيني، فسر الصنع لتصنع فسره بتغذية، قال تغذى يعني كما حصل لموسى عليه السلام، فإنه غذي في بيت فرعون، وهذا من حكمة الله وقدرته تعالى وتقدس. وذلك أن فرعون اجتهد أن يقتل أولاد بني إسرائيل، لأنه قيل له إن ملكك سيزول على يدي رجل من بني إسرائيل، فقال نقتل أولادهم، فصار يقتلهم، كل مولود يقتل. قال له قومه إذن ما نجد عمال، انتهون، لأنهم يسخرون بني إسرائيل في أعمالهم. فقال إذن نقتلهم سنة ونبقيهم سنة. أمر الله جل وعلا لا يمكن أنه يحول دونه حيل وإلا إجرام وإلا عمل آدمي عمل ناس. فولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يقتل فيها الأولاد، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها. وقد قص الله جل وعلا قصته كما في القرآن، أمه وضعته في تابوت يعني في صندوق خشب فألقته في النيل، خرج أقرب فرعون يتفرجون لأن قصره على النيل، فوجدوا هذا لا فأخذوا فوجدوا فيه الصبي فذهبوا به، فقال فرعون اقتلوه، فقالت زوجته لا تقتلوه قرة عين لي ولك لعله ينفعنا ولا، فتركه فكان يأكل من طعام فرعون ويتربى في بيته. وهذا من قدرة الله وحكمته حتى يري فرعون، ولكن هل يعتبر فرعون؟ فقال جل وعلا لتصنع على عيني، وقوله جل وعلا تجري بأعيننا، هذا الأولى هذا أفردت العين لأنه أضيفت إلى ياء المتكلم، قال على عيني. و الآية الثانية تجري بأعيننا جمعت لأنه أضيفت إلى ناء الجمع أعيننا، كذلك إذا أضيف إلى الألف المثنى فإنها تجمع كما في الآية الأخرى. ثم ذكر الحديث قال عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. أراد البخاري أن يبين في هذا الحديث أن لله عينين، لأن العور هو فقد إحدى العينين، أعور يعني مفقود إحدى العينين، وهذا فسر ظاهر، فهو يستدل به على أن لله عينين، وأن ليس المقصود بالإفراد هنا والجمع حقيقته، وإنما هو ما ذكر. ومفهومه أن لله عينين، وقوله ذكر الدجال يعني ذكر حديث طويل فيه، والدجال مأخوذ من الدجل، والدجل هو الكذب والتزوير، وهو أكبر كذاب لأنه يدعي أنه رب العالمين تعالى الله وتقدس، ولهذا قال إن الله لا يخفى عليكم، يعني إنه بشر ناقص، ليس بشرا كاملا بل ناقص لأنه مفقود إحدى العينين، فكيف يكون رب وإله، ولكن بنو آدم يفتنون وله فتنة عظيمة، لأنه يأتي بفتن وأمور ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأمر الأرض فتنبت ويأمر السماء فتمطر ويمر بالخريبة فيقول أخرج كنوزك فتخرج كنوزه تتبعه كعيسوب النحل. ولما سئل عن سرعته في الأرض قال كالغيث الذي استدبرته الريح، وقال إنه يدخل كل بلد إلا مكة والمدينة فإن عليها ملائكة تصده عن الدخول فيها، لكن ليس الناس يعني ملائكة. وفي سنن ابن ماجه أنه يأتي إلى سبخة من سباخ المدينة فينصب خيامة ثم يصعد على أحد فيقول لأصحابه انظروا إلى قصر محمد ذلك الأبيض، كان أول المسجد أحمر والآن صار أبيض، سماه يكون الدجال قريب يعني. فمقصوده بقصر محمد يعني مسجده. ويقول في صحيح كما في صحيح مسلم انه يخرج من خلة بين الشام والعراق يتبعه من يهودي اصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيارس، معناه انه ياتي من الجهاد جهة الشرق. واول ما يخرج يزعم انه يدعو الى الاصلاح، يقول لان الارض ملئت جورا وظلما فسادا، فيتبعه كثير من الناس على ذلك. ثم فيما بعد يدعي أنه نبي فيتركه كثير ممن اتبعه، ثم بعد ذلك يزعم أنه رب العالمين تعالى وتقدس، ويقتله عيسى عليه السلام هو الذي يقتله، ينزل من السماء فيقتله. وهذه من الأخبارات التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، وهي من آياته التي تدل على نبوته. والمقصود أن الدجال سمي دجال بهذا الاسم لأنه أكذب خلق الله، حيث يزعم أنه رب العالمين. وقد جاء في صحيح مسلم أنه يخرج دجالون كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء، يقول صلى الله عليه وسلم، فآخرهم هو هذا الخبيث، وأولهم خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم مثل أسود الأسود العنسي ومسيلمة وطليحة الأسدي وسجاح، امرأة تنبأت وتبعها قومها. فالمقصود من المتنبئين الذين يصل لهم قوة ويصل لهم اتباع، أما كونه مثلا يقول أنا نبي يقول هذا كثير جدا يعني، بعضهم مريض وبعضهم لا حصر له، هذا لا عبرة فيه. وقوله في الحديث الثاني دثنا شعبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم على هذا، ثم شرح كلامه عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الدجال، وقال انه الدجال نوعان، اللي قال هذا نوعان هو شيخ الاسلام، يقول النوع الاول الكذب والتزوير وقلب الحقائق الذين يكذبون على الناس، فهؤلاء دجاجله، ويقول وهذا هو الذي يظهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاستعاذة منه كثيرا، لأن هؤلاء الذين أفسدوا عقائد المسلمين تزوير والكذب والتدجيل مثل الجهمية والمعتزلة ونحوهم، ولأن يقول هذا مأخوذ من الكذب وهم يكذبون في هذا، يقولون هذا مراد الله وهو كذب، ليس هذا مراد الله، وإلا الرسول يعلم أنه لا يخرج في وقته، وهو أمر كل واحد من أمة يستعيذ من فتنته. والثاني هو عينه، عين هذا الدجال، وهذا قد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان، وكل ذلك علمه عند الله جل وعلا. من الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. هذا الكذاب لأنه جاء بأعظم الكذب، وأي كذب أعظم من كونه يقول أنا رب العالمين. والعور نقص، فهو ناقص، رجل ناقص، وهو بخلقته، ولكن لوجود الفتن التي معه صار يتبع. يقول أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، هذا الشاهد، وإن ربكم ليس بأعور، فمعنى ذلك أن لله عينين كاملتين صفتين له، صفة الذات، وقوله مكتوب بين عينيه كافر، هذه الكتابة والله أعلم أنها كتابة ليست لكل أحد، لأنه جاء في الحديث الثاني يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، فمعنى ذلك مفهوم ذلك أن غير المؤمن لا يقرأ ولا يشاهد. الأمور التي تخرج في آخر الزمان فيها أمور عجيبة، أمور من آيات الله جل وعلا. والمقصود إثبات الصفات لله جل وعلا، أن له عينين كاملتين لا يلحقهما عيب ولا نقص، تعالى وتقدس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة: سمعت أبا سعيد فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هذا يقول باب قول الله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور. عندكم شندي؟ هو الله الخالق البارئ المصور كذا. البارئ المصور المقصود بهذا صفة الله جل وعلا بالخلق الخاص والعام. فالخالق الذي يوجد الأشياء من العدم وهي معدومة، فهو يخلق عباده ولا يلزم أن يكون خال من ما يكون له مادة. الله جل وعلا خلق كل حي من ماء، وكل لحية مخلوقة من ماء كما هو واضح، حيوانات وبني آدم وغيرها، ولكنها لا يمكن أنها يعني توجد لا بنفسها ولا بأحد من الخلق. فنطفة الرجل مثلا التي يخلق منها الولد، لو وضعت أمام أطباء العالم واجتمعوا عليها ما يستطيعون أن يقلبوها نقطة دم، فضلا أن يجعلوا فيها لحم أو دم أو سمع أو بصر أو غيره، فهو يخلق من هذه النطفة كما ذكر الله جل وعلا ذلك حتى نعتبره. ومعنى ذلك أنه هو الذي اختص بالخلق جل وعلا، فهو من خصائصه. ثم قال: الخالق الباري. الباري معناه الذي جعل لكل جنس صورة تخصه، فيكون هذا أخص من الخالق. أما المصور فهو الذي جعل أيضا لكل مخلوق صورة يعرف بها وتخصه أيضا، فيكون هذا كله، هذه الأمور الثلاثة من خصائصه تعالى وتقدس. ولهذا جاء وعيد المصورين الذين يصورون أنهم يتشبهون بالله جل وعلا كما سيأتي في حديث يأتي إن شاء الله. فمقصوده بهذا الرد على أهل الباطل من المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن الله جل وعلا لا دخل له في أعمال الإنسان وإنما الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. وكذلك يدخل في الرد الأشاعرة الذين يقولون إن الخلق هو المخلوق لأن هذا أيضا باطل فإن الخلق غير المخلوق، الخلق المخلوق المفعول الذي يخلقه الله جل وعلا بقدرته، وأما الخلق فهو صفته وفعله تعالى وتقدس. وهكذا يقال في المفعولات كلها. وهذا ضلال كثير دخل فيه يعني مسائل كثيرة جدا، فأراد البخاري رحمه الله أن يبين هذا، وقد وضح ذلك في كتابه خلق أفعال العباد، وقال إن هذه المسألة نتج عنها ضلالات كبيرة من لأهل البدع الذين ضلوا فيها. ثم ذكر الحديث وهو يقول إن عن أبي سعيد في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا لأنهم صبحوهم وهم على مياههم فقتلوا مقاتلتهم وسبوا نساءهم وأولادهم وأموالهم. وذلك أن بني المصطلق كانوا يجمعون لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه ذلك غزاهم فدهمهم وهم غارون على مياههم. فكانت شويرية من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي من أمهات المؤمنين وهي منهم. يقول فأرادوا أن يستمتعوا بهن يعني لأن السبي المرأة إذا سبيت وحصلت للإنسان من نصيبه من الغنيمة صارت ملك له أن يطأها، ولكن لا بد من استبرائها قبل ذلك. فقول أرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن لأنهم يريدون بيعهن، وإذا حملت ما يمكن بيعه، إذا حملت فولدها يعتقها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما عليكم ألا تفعلوا. هذه الكلمة تحتمل النهي وتحتمل الإذن، ما عليكم ألا تفعلوا. يقول هذا مثلا يحتمل أن يقول ما عليكم أنكم لا تعزلوا، أو أن ما عليكم أن تعزلوا. والظاهر أن المقصود بذلك المنع، ويدل على هذا بقية الحديث فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. يعني معنى أن العزل لا يمنع من كونه يخلق الجنين في رحم المرأة، لأنه قد لا يملك ذلك، يسلك الماء وإلى ذلك ما يخلق منه ولو من جزء بسيط. الظاهر هذا المقصود، بعض العلماء عكس، ولكن قوله ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله إلى آخره يبين أن المراد أنه النهي. وقد اختلف العلماء في حكم ذلك كما هو معروف في كتب الفقه. وقوله إن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، هذا الشاهد، يعني أن الله هو الذي يخلق وحده، فهذا من خصائصه، فلا يكون لابن آدم شيء من الخلق وغيرها، ولكن الخلق يأتي بمعنى التقدير كما في اللغة العرب. وقد قيل في قول الله جل وعلا: هو الذي خلق ما هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قالوا إن الخلق هنا في هذه الآية معناها التقدير، واستدلون بكلام الشاعر: لأنت تفري ما تخلق وغيرك يخلق ولا يفري، يعني تفعل الشيء تقدره وغيرك فيفعل ذلك. هذا يقوله مدحا لمن يقول. والسبب في هذا أنه جاء في آية أخرى وهي الآية التي في سورة النازعات قوله جل وعلا: ما أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. جعل ذلك بعد السماء دحوها. وفي آيات البقرة يقول: خلق لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكلام الله ما يكون فيه تعارض، بينه تعارض. قالوا إذن الآية التي في سورة البقرة للتقدير. وعلى كل حال هذا ليس من درسنا، وإنما المقصود هنا أن الله جل وعلا يختص بالخلق وأن الإنسان لا يخلق شيء. فقوله إن الإنسان يخلق فعله كلام باطل، ويدل على بطلانه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعجز الإنسان، فإنه عاجز لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، فهو ضعيف. وإذا لم يرحمه ربه جل وعلا فهو هالك. قوله: خالق إلى يوم القيامة. من هو خالق إلى يوم القيامة؟ يعني جميع المخلوقات كلها من خصائص الله، هذا هو الشاهد. فدخل في هذا أعمال العباد أفعالهم، فهي مخلوقة لله جل وعلا. وقال مجاهد عن قزعة: سمعت أبا سعيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خلق خالقها. وهذا أيضا هذه الجملة تبين أن المقصود النهي عن العزل، والله أعلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول: لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصابها: ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم خطايا كلها هناكم. لست هناكم. ويذكر لهم خطاياه التي أصابها: ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصابها: ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع،

لا صار فيه كلفة، لأنها كثرة كثيرة. فالواجب إثبات ما قاله الرسول، ثم يجب أن الإنسان يعلم علما يقينيا أن أعلم الخلق وأتقاهم لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أغيرهم على ربه جل وعلا. فهل يمكن لمؤمن يؤمن بأنه رسول وأنه الناصح الأمين أنه يأتي بكلام يدل على الكفر ثم يسكت ولا يبينه ولا يوضحه؟ لأن كثير من الناس يقول وصف الله بأنه له يد حقيقة، يعني يقول يسمونها أعضاء، هذا كفر، يقولون كفر. ذكر الحديث هذا الحديث الطويل، حديث الشفاعة، هو حديث أنس، وسيأتي عن أبي سعيد وأبي هريرة أطول من هذا. هذا فيه إشكال في الواقع يعني في سياقه، ولكن قد عرف أن سبب هذا الإشكال قال عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، يعني هذا معناه أنه في أثناء الأمر، يجمع الله المؤمنين يوم القيامة. كذلك كذلك إشارة لشيء سبق إن الحديث اختصار، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، استشفعنا يعني طلبنا الشفاعة من الله، وذلك لأن الذي يطلب منه الشفاعة موجود معهم في الموقف، الرسل كلهم موجودون، فيستشاور بعضهم مع بعض، يقول حتى يريحنا من مكاننا هذا، لأنهم بقوا فيه وقت طويل وهو مكان شديد، الشمس فوق رؤوسهم، لا ظل ولا أكل ولا وقوف، الناس وقوف، عراة وحفاة. قل لو استشفعنا، وفي صحيح مسلم أن الله يلهمهم هذا، إذا أراد أن يرحمهم ألهمهم طلب الشفاعة. وطلب الشفاعة ليس هو العلة في كون الله يحكم بينهم، ولكن الله جل وعلا أراد أن يظهر كرامة من يريد، كرامة محمد صلى الله عليه وسلم عند الناس، وهو الذي وعده المقام المحمود الذي وعده، وجعل هذا سببا، وإلا الأمر كله بيد الله جل وعلا. قل فيأتون آدم، لأنهم يقولون من أولى بهذا من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته. فيأتون آدم، يعني على ذلك أنهم يعرفون الرسل، يقولون له يا آدم أما ترى الناس، يعني ما ترى حالتهم التي هم فيها، الشدة والكرب اللي هم فيه، خلقك الله بيده، هذا الشاهد، خلقك الله بيده، في إثبات اليد وأنه يعمل بها ما يشاء جل وعلا، إنه باشر خلق آدم بيده جل وعلا، وجاء في الترجمة التي فيها بيدي، بما خلقت بيدي، يعني أنه باشره بكلتا يديه، وهذا يقوله جل وعلا لإبليس لأنه امتنع أن يسجد منه، فما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، أي أنا لم أتكبر عن مباشرته بيده وأنت تتكبر عن السجود له، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا الذي أراده. خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، يعني أن هذا خصك الله به، فهذا فضله، تفضل به عليك، فما دام أنه تفضل بهذه الأشياء فلك مقام عنده، اشفع لنا إلى ربك. والشفاعة هي الطلب بأن يقضي بينهم، وهذه الشفاعة لم ينكرها أحد من الناس، أهل البدع كلهم يقرون بها، لأنها ليس فيها دخول جنة ولا فيها دخول نار ولا فيها، وإنما فيها الفصل بين الناس، فكل واحد يجازى بعمله، أهل النار يذهبون إلى النار وأهل الجنة يذهبون إلى الجنة، فلهذا أقروا بها بخلاف ما يأتي في آخر الحديث اشفع لنا إلى ربك. الحديث طويل يعني تتأذن أذن. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل يجوز تغيير اسم الأب المتوفى لأجل المصلحة؟ لأني إذا أبقيت على الاسم فإني أضايق في بعض المستشفيات وبعض المؤسسات ويقولون إنك أجنبي وغير ذلك من الألفاظ. هذا يحتاج إلى مثل الأسباب والعمل. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا قذفت الصيد بحجر فأصاب الصيد ولم يجرحه، فهل يجوز لي أن أخذ الصيد؟ وهل يأخذ الحصى والخذف والدهس حكم المعراض؟ نعم، يأخذ حكمه، لأن هذا وطيب، الحجر ما يجرح، وشرطه أنه يجرح ويخرج الدم، يجرح بس يخسر. الحجر الذي يضربه يكون وطيدا فلا يجوز أكله، لا يجوز أكله، لأن الوطيدة كما قال الله جل وعلا أنه محرمة علينا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف خرج هارون عليه السلام من المعية في معنى قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى؟ كيف خرج؟ ما خرج هارون، خرج فرعون، فرعون الذي خرج، أما هارون ما خرج، فالتثنية لموسى وهارون. إني معكما مثنى، ولكن نقول ليس هو مع موسى وهارون وليس مع فرعون، لأن المعية هذه معية خاصة تقتضي النصر والحفظ والكلاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أريد بذكر الوجه الدلالة على ذات الله تعالى كالذي يقال في الصلاة 4 ركعات وفيها السجود والقيام، ولكن أخذ الجزء للدلالة على الكل؟ لا، هذا ذكر أشرا ما في الشيء يذكر والبقية تبع له، فإن كان الله جل وعلا كله عظيم وكله، وليس المقصود التبع التبعيض ولا كما يزعم من يزعم، فإذا ذكر الوجه تبعه بقية الشيء تتبع الوجه، فإنه يبقى الله ويبقى الوجه بهذا النص، الله هو الباقي فقط وما سواه يموت ويهلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه كون دعاء الصفة شركة؟ لأنه ليست إله، المدعو هو الله، والصفة متن، ولا تكون يأتي صفة تقوم بنفسها حتى تدعى، لكن هذا بعض العلماء قال إنه شرك، بعضهم قال إنه كفر، ما يقال يا وجه الله، يا رحمة الله، يا إحسان الله، هذا ما يدعى، ما هو مستقل يدعى، وإنما يدعى الله برحمته وبوجهه ويسأل بوجهه، الصفة يسأل الله جل وعلا بها، وهي لا تسأل لأنها ليست إله. يعني. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح توضيح صفات الله تعالى بوظائفها كقولنا إن العين هي التي يبصر بها واليد هي التي يقبض بها إلى آخره؟ وإذا لم يصح فما المقصود بمعلوم؟ شلون السؤال نوظفها بوظيفها؟ يعبر عن الصفة بالوظيفة، يقال العين هي التي يبصر بها. هذا شيء معروف، ولا بحاجة لأن نقول إن العين إنها كذا وكذا، الإبصار بالعين جاء التعبير بالبصر والإبصار، وأن الله يرى، كل المعنى واحد. والقاعدة التي يقولها أهل السنة أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، لا نزيد ولا ننقص، يعني الشيء الذي ذكره الله لنا وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن نعبد الله به ونعتقده ونؤمن به وندعو ربنا به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بمعلوم في قول الإمام مالك: الاستواء معلوم؟ كيف معلوم؟ يعني معلوم لغة، معناه معلوم في اللغة أنه الاستقرار على الشيء أو العلو عليه الصعود عليه، هذا ما يخفى حتى على الصبيان يعرفون ذلك، لهذا قال معلوم. قد حاول بعض الجهمية أنه يفسره يقول معلوم وروده في القرآن، هل هذا الذي سائل يعني يمكن أنه يقول يسأل على أنه هل ورد في القرآن ما ورد؟ هذا معنى لا يعني باطل في الواقع وهو سخيف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة ولم يذكر العمل، فما توجيه الحديث؟ وما الرد على من قال مستدلا بالحديث؟ ما وصلنا إليه الآن، ولكن هذا معناه كما يقول العلماء ليس في قلبه مثقال ذرة زائد على أصل الإيمان، إنه ما يدخل الجنة إلا مؤمن. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أن ينادى في المجامع أن إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فأصل الإيمان الذي هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد لا بد منها. فإذا الخير الذي يقول في مثقاله عنده مثقال ذرة أو حبة أو شعيرة يعني زائد على هذا الشيء، زائد على هذا يعني أنه ما عنده عمل إلا قليل جدا، لكن عنده أصل العمل. عنده أصل العمل يعني إيه، عنده أصل لا إله إلا الله موجودة لا بد منها، أنه يعني مؤمن بهذا. صلى الله عليه وسلم.